بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد انتهينا للمقدمة، مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أوائل كتابه الوسطية، وبينا أن هذه المقدمة قد اشتملت على قواعد مهمة. القواعد هي قواعد أهل السنة والجماعة في فهم آيات الصفات أو آيات الأسماء والصفات، وذكرنا في معرض ما سبق بعضا من قواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى، وزدنا بعضا من أجل إيضاح المقصود من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبينا أن هذه القواعد هي أهم ما يعتني به طالب العلم، إذ هي قواعد للفهم وقواعد للرد، يعني منها ما هو لرد ما عليه المخالف، ومنها ما هي لفهم كلام السلف في ذلك، ولابد من العناية بها. وذكرنا 10 قواعد. القاعدة الأولى أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، ووجه ذلك أن الإيمان بالله كما سبق تضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، إذن توحيد الأسماء والصفات داخل في الإيمان بالله. والإيمان بالله كما ذكرنا على 3 أركان: إيمان بربوبية الله عز وجل، الإيمان بألوهية الباري جل وعلا، الإيمان بأسمائه وصفاته. إذن الركن الثالث من الإيمان بالله الإيمان بالأسماء والصفات، حينئذ لا يتم الإيمان بالله على وجه الكمال، بل لا يوجد أصلا إلا بالإيمان بأسمائه جل وعلا وصفاته. قاعدة ثانية أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، أمور غيبية يعني الأصل فيها أنها غيب لأنها من الإيمان بالله، والإيمان بالله تعالى من الغيبيات، ولذلك قيل بقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، قال أبو العالية: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذا غيب كله، وعليه يترتب ماذا؟ الواجب في الغيبيات التسليم والقبول. والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت به النصوص فقط، ولا يزيد عليها شيئا البتة. وبينا فيما سبق أن الإيمان هنا ينقسم إلى قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل، يعني إجمالي في الإجمال وتفصيلي في التفصيل، بمعنى أنك تؤمن بأن ما أثبته الله تعالى لنفسه دون أن تعين صفة ما أو اسما ما، هكذا قاعدة مطلقة عامة، أن ما أثبته الله تعالى وجب الإيمان به، هذا لابد من التسليم به، هو واجب فرض عين على العام وعلى طالب العلم. ثم إن بلغه شيء ما أو وقف على نص معين كقول الرحمن العرش استوى، حينئذ زاد على ذلك تفصيلا، فيجب عليه أن يؤمن به على جهة التفصيل، فإذا رده حينئذ يكون طعنا في تسليم هذه القاعدة. إذن الإيمان هنا إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي، وكلاهما فرض عين، كلاهما فرض عين، بمعنى أنه يجب على المسلم على جهة العموم أن يؤمن إيمانا إجماليا، ثم إن وقف على التفصيل وجب عليه التسليم والقبول. قاعدة الثالثة: صفات الله تعالى توقيفية، لا مجال للعقل فيها البتة. والمراد أنه لا مجال للعقل ليس في الاستنباط والفهم وتحليل النص القرآني النبوي، إنما المراد أنه لا يثبت شيئا لم يثبته الكتاب ولا السنة. وإلا تعلم أن قوله تعالى الرحمن العرش استوى، استوى هذا فعل، ولا شك أنه إذا نظرت فيه تأملت استنبطت ماذا؟ أنه فعل، والفعل مركب من زمن وحدث، والحدث وصف، إذن يوصف الباري جل وعلا بالاستواء. ما الذي دلك؟ النص بواسطة الاستنباط، النص أصل والاستنباط فرع، الذي هو ماذا؟ الذي هو مجال العقل. ولذلك الشرع لم يهمل مجال العقل البتة، وإنما منعه من التأصيل، وإلا الأحكام الشرعية مثلا إنما هي مبنية على الاستنباط، وإذا قيل استنباط يعني وظيفة العقل، هو الذي يعمل في النص، حينئذ يترتب عليه النتائج. إذن العقيدة توقيفية أو صفات الباري جل وعلا توقيفية، بمعنى أن العقل لا مجال له فيها من حيث ماذا؟ من حيث الإثبات، فلا يثبت شيء من جهة العقل البتة، ولا ينفى شيء من جهة العقل البتة. لكن إن اعتمد على نص حينئذ نقول العقل له مجال في الاستنباط والفهم، وإلا فهم النصوص مبني على إدراك العقل. ولذلك قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن لا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل عليه النص، والنص هنا نص قرآني أو نبوي أو إجماع أو إجماع، وليس عندنا قياس هنا الذي هو القياس الفقهي التمثيلي، وإنما عندنا هنا القياس قياس الأولى على ما مر معنا. إذن نص قرآني نص نبوي اشترط فيه الصحة أو الحسن يعني يكون مقبولا، ثانيا ثالثا الإجماع، والمراد بالإجماع هنا إجماع الصحابة، ولا يمكن أن يوجد إجماع الصحابة ويخالفهم كبار التابعين أو من بعدهم. وأما القياس فلا مدخل له في باب العقيدة البتة، هذا الأصل فيه، وإنما جاء القياس الأولى، وهذا قد يقال أنه من دلالة اللفظ كما مر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. القاعدة الرابعة: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال تعالى: ولله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. حينئذ كل صفة تثبت للباري جل وعلا إنما يثبت المعنى على وجه الكمال. وهنا على وجه الكمال، هل العقل يدرك وجه الكمال في الصفة؟ جواب لا، جواب لا، وإنما تثبت أصل المعنى. ومر معنى التفويض الذي هو التسليم ليس هو مذهب السلف على جهة الإطلاق، وإنما يفصل فيه، فيقال: إن كان المراد بالتفويض تفويض يعني تسليم اللفظ وإحالة المعنى على الباري جل وعلا، قال السوى ما ندري معنى السوى، وإنما ننطق بهذا اللفظ والمعنى الله أعلم به، كما نقول ألف لام ميم حاميم قاف نون الله أعلم بهذه المعاني، كذلك نقول استوى يدان إلى آخره الله أعلم بها. هذا المراد بالتفويض، وهو شر المذاهب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه في تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. لكن التفويض الذي يثبته السلف هو التفويض في الكنه، يعني في الكيفية والحقيقة، وكذلك يزاد عليه، وهذا قد يخفى على البعض، إدراك تمام المعنى. تمام المعنى هذا لا يدركه العقل، يعني أنت تثبت صفة العلم الذي هو إدراك المعلومات في أصل المعنى اللغوي، ثم وجه الكمال فيه أنت لا تستطيع أن تدرك ذلك بعقلك، وإنما تفوضه إلى الباري جل وعلا. فالإثبات حينئذ يكون إثبات لللفظ العليم العلم، وثانيا إثبات لأصل المعنى. وأما كمال المعنى على وجه الكمال هذا لا يدرك العقل، تفوض أمره إلى الباري جل وعلا. انتبه لهذا، يضاف هذا التفويض إلى الحقيقة والصفة، يعني لله عز وجل يد، ما صفة هذه؟ كيفيتها وحقيقتها الله أعلم بها. لماذا الله أعلم بها؟ لأنه أخبرنا أن له يدا، بل أخبرنا أن له يدين ولم يخبرنا كيف هي، فنؤمن بالأول ونكل علم الثاني إلى الباري جل وعلا. أخبرنا أنه استوى وعلمنا دلالة الاستواء معنى اللغوي وأجمع على ذلك السلف، وأما كيفية الاستواء فالله أعلم بها. لكن نقول هنا نثبت المعنى الذي هو أصل الاستواء، ونكل حقيقة هذا الاستواء إلى الباري جل وعلا، فعندنا إيمان من جهتين: إيمان إجمالي الذي هو التسليم لحقيقة الصفة وكيفيتها، وثانيا إيمان بأصل اللفظ ومدلوله من حيث المعنى، من حيث المعنى اللغوي، هذا الذي عليه السلف الصالح وهو محل إجماع عند أهل السنة والجماعة. إذن نقول هنا: الصفات كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قاعدة الخامسة: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم كما مر معنا متضمن لصفة، وتثبت الصفة زيادة على الأسماء من جهة الأفعال، الأفعال اللغوية، الفعل الماضي، الفعل المضارع، وكذلك من حيث المصادر، يعني الاسم لابد أن يكون مشتقا، العليم، حكيم، الرؤوف، الرحيم، هذا علم دال على ماذا؟ دال على صفة وذات. ما هي هذه الصفة؟ العليم، العلم، الرؤوف، الرأفة، حكيم، الحكمة، والحكمة صفة. إذا نأخذ من الأسماء صفات، نزيد على ذلك ماذا؟ الأفعال. يعني يأتي الفعل الماضي كقوله استوى، يأتي الفعل المضارع ينزل ربنا. إذا نقول نثبت ما دل عليه هذا اللفظ. لماذا؟ لأن الأفعال باتفاق النحاة هي في المعاني صفات، أليس كذلك؟ إذا قلت مثلا قام زيد، قام فعل ماضي دل على زمن وحدث، هذا الحدث وصف، كأنك قلت زيد قائم، زيد قائم. حينئذ نقول الأفعال في المعنى صفات، فهي صفة للفاعل. قام زيد، وصفت زيدا بماذا؟ بالقيام. صام عمرو، وصفت عمرا بماذا؟ بالصيام. جلس خالد، وصفت خالد بماذا؟ بالجلوس. فالجلوس صفة، وكما نقول السواء للسواء صفة، والقيام صفة، والصيام صفة. حين نقول هذه صفات دلت عليها الأفعال. هل نأخذ من هذه الألفاظ التي هي الأفعال أسماء؟ هل نأخذ؟ نقول المستوي، النازل، المتكلم، جواب لها. لماذا؟ لأن المستوي لم يرد نصا، وكذلك المتكلم لم يرد، وكذلك النازل لم يرد، مع أن أصل الوصف قد ورد، صحيح؟ إذا لا يشتق من الأفعال أسماء، والعكس يشتق من الأفعال من الأسماء صفات. يزيد كذلك بالثالث الذي هو التصريح بالمصدر، إن بطش ربك لشديد. البطش صفة، صفة لله، نعم صفة لله. من الذي دل عليها المصدر؟ بطش فعل، فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد ردا. حين نقول فعل بطش، ولله العزة، عزة وصف أو لا؟ وصف، وهو مصدر إن كان جاء العزيز، لكن قد تأتي الصفة ثابتة بماذا؟ بطريقين لا إشكال، بالاسم وبالتصريح به بالمصدر. قد يأتي الفعل كذلك، العليم، العلم، يعلم، جاءت متنوعة في الكتاب والسنة. إذن الصفة تثبت بدلالة الأسماء أولا، ثانيا تؤخذ من الأفعال، ثالثا التصريح بالمصدر، ولذلك صارت الصفات أوسع من الأسماء. وأما الأسماء فمجالها ضيق، مجالها ضيق، بمعنى أن اللفظ لابد أن يكون مسموعا جاء في الكتاب وفي السنة. وأما أن يشتق من المصادر أو من الأفعال أسماء فالأصل فيه المنع، أصل فيه المنع. إن كان الأشاعرة والمتأخرون على خلاف هل يجوز أم لا، هذه مسألة خلافية عند المتأخرين، والبحث هنا إنما يكون البحث انطلاقا من طريقة السلف وأعلى درجات السلف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلم يسمع أن واحد من الصحابة أطلق على الباري جل وعلا اسما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولذلك نحكي الإجماع على ذلك. الإجماعات هنا ينظر فيها، فكل ما لم يتكلم به السلف حينئذ يقول إجماع على خلافه، إجماع على خلافه. كيف الإجماع على خلافه؟ رحمن عرش السواء، السواء في اللغة معناه معلوم، ولذلك قال مالك الاستواء معلوم، لا نحتاج إلى التصريح، معروف في لسان العرب. المحرفة ولا نقول المؤولة قالوا ماذا؟ سوى يعني السولة، إذن خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. هل نطق أحد من الصحابة بخلاف ظاهر قوله تعالى الرحمن العرش السوى؟ الجواب لا، قطعا قطعا. إذ لو كان السوى بمعنى السولة لكان حكاية الخلاف حقا، ولا يمكن أن يقال بأن ذاك الزمن أن يخلو عن الحق البتة. وإذا كان كذلك فنقول أجمع الصحابة، ولذلك يحكي الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية يحكون الإجماع على أن الاستواء على ظاهره، مع أنه لم يرد حرف واحد عن الصحابة، ويثبتون العلو الذاتي للباري جل وعلا، ويحكى إجماع، يحكى الإجماع بالإجماع، دليل على دليل، يحكى الإجماع بالإجماع، وظواهر النصوص معتبرة في باب الصفات والأسماء، ومع ذلك لم يرد حرف واحد عن الصحابة. لماذا؟ لأنهم لم يختلفوا في أن الظاهر هو المراد، لم يختلفوا البتة في أن الظاهر من النصوص هو المراد، فأدركوا المعاني اللغوية مع نفي التشبيه أو شئت قل التمثيل هذا أحسن كما مر معنا، مع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني هذه القاعدة ومر معنا قاعدة مهمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه لو تأملها الخلف على وجهه أو سلموا بقلوبهم للباري جل وعلا ولكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولفهم الصحابة لما وقعوا في تحريفنا البتة. لماذا؟ لأن الآية اشتملت على إثبات ونفي، ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل، فيه نفي ماذا؟ نفي المماثلة، مع كوني قال بعد ذلك في ختام الآية لا في آية أخرى قال ماذا؟ وهو السميع البصير، فأثبت السميع على من؟ وما دل عليه وهو صفة السمع، وأثبت وهو السميع البصير على من؟ على الباري جل وعلا، وما دل عليه وهو إثبات صفة البصر. لكن السميع ليس كمثله شيء، سمع لا كسمع البشر، وبصر لا كبصر البشر، هكذا فهم الصحابة، ولا يحتاج إلى مزيد تأمل حتى نحتاج إلى عقول المتأخرين والأقيس التي قعدوها وطبقوها في مثل هذه النصوص. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت السميع وما دل عليه مع نفي المماثلة، ونثبت البصير وما دل عليه مع نفي ماذا؟ المماثلة. فلا إشكال في هذه، حينئذ يقول الصحابة أجمعوا على أن ظواهر النصوص مرادة، وأنها ليست من قبيل إثبات الألفاظ دون معاني، هذا في تجهيل، وإلا لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدل على ذلك أنه لو كان خلاف الظاهر هو المراد لسألوا، لما لم يسألوا دل على أنه ماذا؟ فهموا المراد. كذلك كونهم لم يضيفوا أو لم يفهموا المماثلة والتشبيه من هذه النصوص، إذ لو فهموا لسألوا، ولما لم يسألوا دل على أنه على ظاهره. إذن نقول إجماع الصحابة معتبر، وتحكيه بهذا السياق، لأنه قد يشكل على البعض طلاب العلم الصحابة ما نطقوا بمثل هذه الأشياء، قل لا، لأنهم ما حشروا عقولهم في ماذا؟ في إدراك الكون، ولم يعترضوا، وإنما قاعدتهم الكبرى ما هي؟ التسليم والقبول. فكل من سلم للباري جل وعلا أدرك هذه المعاني دون أن يحشر عقله في هذه الأمور. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة. كذلك من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، أفعال لا منتهى لها كما مر معنا في تأصيل القاعدة. القاعدة السادسة باب الإخبار أوسع من باب الصفات، الإخبار أوسع من باب الصفات. قلنا هذه قاعدة مهمة يجب العناية بها وتحريرها، لأنه لا يطلق الخبر هنا بأنه أوسع من باب الصفات ثم يؤتى بأي لفظ. قلنا لابد أن يكون اللفظ، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم يريان أن الإخبار مطلقا، بمعنى أنه سواء جاء في كتاب والسنة أصل اللفظ أو لا، وإنما إذا صح المعنى فيجوز الاشتقاق. ولذلك يجوز عندهم مثلا أن يوصف الباري جل وعلا بالقدم مع أنه لم يرد، ولما جاء ماذا؟ الأول، بس كذلك جاء الأول، حينئذ القدم هل يصح؟ أو القديم، إخبار عن الباري جل وعلا بالقديم، أو المتكلم أو النازل من باب الإخبار لا من باب الأعلام، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول الصواب في هذه المسألة كما حررناه فيما سبق أنه ينظر في أصل اللفظ، إن كان موجودا نطق به باري جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، فنقول الصانع ولا إشكال فيه، يكون من باب الإخبار لا من باب الأسماء والأعلام. لماذا؟ لأن الصانع هذا اسم فاعل ومادته موجودة في الكتاب، قال تعالى صنع الله، صنع الله، حينئذ إذا قيل الصنع نقول هذا أصل موجود في الكتاب فلا إشكال فيه، فيكون من باب الإخبار، فهو أوسع من الصفات الذي هو أوسع من الأسماء. كذلك مثلا صنع الله الذي أتقن، جاء أتقن، هل نقول متقن؟ الله تعالى متقن للكون مثلا، نقول باب الإخبار يجوز. لماذا؟ لأن أصل المادة موجود. أما إذا لم يرد كالقديم حينئذ نقول هذا الأصل فيه التوقف، أصل فيه التوقف، ونعبر بما جاء في الكتاب والسنة. إذن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، لذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في أسمائه وصفاته، كالشيء، شيء جاء في الكتاب كذلك، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد، كذلك قل أي شيء مسؤول عنه ما هو سئل عنه بأي، وأي تصدق على كل الموجودات، والله جل وعلا موجود كذلك وجوده واجب الوجود، حينئذ نقول أي شيء، والسؤال هنا دخل فيه الباري جل وعلا، لو لم يدخل فيه لما صح الجواب، لو كان منفكا عنه لا يصدق عليه لفظ شيء حينئذ لا يصح أن يقال قل الله. لماذا؟ لأنه لم يدخل في السؤال، فكيف يجاب به؟ وإنما السؤال يكون عن ماذا؟ عن آحاد يمكن أن يجاب عنها بالجواب. وهنا قال قل الله شهيد، الله شهيد بيني وبينكم، فدل ذلك على أن الشيء الصواب الصحيح نقول الشيء يجوز إطلاقه على الباري جل وعلا بهذا النص الذي هو في سورة الأنعام. والموجود والقائم بنفسه حي القيوم، فإن هذا يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا التفريق بين هذه الألفاظ تفريق دقيق، ولذلك نرجع إلى الأصل الذي ذكرناه سابقا ونقيده بماذا؟ بما جاء لفظه، يعني المادة حروف لابد أن تكون موجودة في الكتاب والسنة، ولكن لم يأتي ماذا؟ لم يأتي اسم الفاعل، لأن الأعلام هي صفات، يعني إما صفة مشبهة وإما يكون اسم فاعل، العليم صفة مشبهة، وبعضهم يعبر عنه بأنه ماذا؟ أنه صيغة مبالغة، صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. وكذلك الرحمن الرحيم صفتان مشبهتان، حينئذ نقول لابد أن يكون مشتقا، لأن المشتق هو الذي يدل على ذات وصفة، يدل على ذات وصفة، فكل ما دل على ذات وصفة في القرآن في الأصل فين يكون من قبيل الأعلام، يكون من قبيل الأعلام، لكن يدل على الذات بماذا؟ بالمطابقة، يعني وضع في أصل المعنى لذلك، والذات هنا هي الفاعل، ولذلك نقول اسم الفاعل، اسم الفاعل قائم عليم واسم فاعل، كما تقول ضارب وجالس وقائم. وأما ما دل على الفاعل لا بالمطابقة فهذا لا، لأن الفعل يدل على الفاعل بدلالة التزام، معلوم الدلالات كم نوع؟ ثلاثة: مطابقة، تضمن، التزام، وهذه متفق عليها عند البيانيين الأصوليين والمناطق، وبل حتى من كتب في باب المعتقد ذكر هذه الدلالات، مقيم له كذلك بحث فيها في النونية وفي غيره. حينئذ نقول دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة التزام، الفعل يدل على الفاعل لكن بدلالة الالتزام، دلالة التزام، استوى، نقول هذا دل على الفاعل، كيف دل على الفاعل؟ لأنه حدث كذلك، وقلنا الأحداث أوصاف، وكل حدث لابد له من محدث، إذن لابد له من محدث، والمحدث هو الفاعل، إذن الذي دل على أن كل حدث لابد له من محدث هو العقل، هو العقل، فدلالة الأفعال على فاعليها دلالة التزامية، ودلالة اسم الفاعل، دلالة اسم الفاعل على الفاعل دلالة مطابقية، دلالة مطابقة تدل على الفاعل بالذات، ولذلك صيغ له، يعني اشتق له ابتداء، وهذا محله في كتب النحو يذكره ابن قيم رحمه الله، يأتي معنا إن شاء الله تعالى. القاعدة السابعة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية ومنفية، وهذا كما سيأتي بالاستقراء والتتبع، الاستقراء التام، صفات ثبوتية، صفات منفية. ثبوتية هي الصفات التي تدل على معنى ثبوتي ووجودي، أن الشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما، وإذا كان موجودا فهو ثابت، وإذا كان معدوما فهو عدم كذلك، لكن هنا ليس المراد به العدم المحض، إنما المراد به إثبات كمال ضده، إذا نفي الشيء عن الباري جل وعلا وليس المراد به النفي المحض. أو هي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات الكمال كما مر لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء العرش وغير ذلك من الأسماء والصفات، وغير ذلك من الصفات. والصفات المنفية سلبية، وبعضهم يرى كما سيأتي أنه لا يعبر بالسلبية، وهي ما نفاها الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو هي الصفات التي تقع في سياق النفي، حرف السلب، ليس كمثله شيء، نفي المثلية، لا يعزب عنه مثقال ذرة كذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم كذلك هذه كلها جاءت في سياق النفي، بمعنى أنه تقدم عليها ما يدل على النفي، إما حرف وإما اسم وإما فعل، لأن النافي في لسان العرب لا يخرج عن هذه الثلاث، إما حرف كما النافية ولا، وإما اسم كغير، غير اسم ذلك من الأسماء تعتبر وهي للنفي، كذلك الفعل كليس وهي أصل في هذا الباب، أي التي تدخل عليها أداة النفي مثل ما ولا وليس، وكل صفات نقص في حقه تعالى كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، هذه يجب نفيها مع ملاحظة ماذا؟ أنها ليس النفي مقصودا لذاته، وإنما المراد به إثبات كمال النقيض أو الضد، كذلك فينفى الموت لماذا؟ لإثبات كمال الضد الذي هو ماذا؟ الحياة، وتنفى السنة والغفلة لماذا؟ لكمال ضدها وهو قيومية، وهكذا حي القيوم يشمل النوعين، ومر من شرح هذه القاعدة لجهة التفصيل. القاعدة الثامنة، الصفات الثبوتية تنقسم اعتبار تعلقها بذات الله تعالى لقسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، أو هي التي لا تنفك عن الذات، يعني لا تكون في وقت دون وقت، العلم لا ينفك عن الذات، قدرة، سمع، البصر، عزة، الحكمة، العلو، عظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، هذه لا تنفك عن الذات، لا نقول له عين في وقت دون وقت، بخلاف الصفات الفعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش ثم استوى على العرش، لم يكن ثم كان، هذا يكون ماذا؟ صفة فعلية، صفة فعلية. كذلك ماذا؟ النزول إلى السماء الدنيا، لم يكن ثم كان. فالآن مثلا في هذه الساعة ننفي نزول الباري جل وعلا في هذا موضع، كذلك ننفي قطعا، لم ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بماذا؟ بثلث الليل الآخر، فيقول إلى آخره، حينئذ نقول لم ينزل. إذا جاء وقت ثلث الليل الأخير نقطع، حديث متواتر، نقطع ليس على وجه الشك ولا الظن، نقطع بأنه قد نزل جل وعلا، إذا لم يكن ثم كان. فهذه تسمى صفات فعلية لأنها مقيدة بالمشيئة، والضابط هنا كل ما قيد بالمشيئة فهي صفة فعلية، إن شاء وإن شاء، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ومر معنا كذلك الكلام أنه تكون صفة ذاتية فعلية باعتبارين. وهنا التقسيم السابق ثبوتية ومنفية، والثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية، هذه قد يقول قائل ما نطق بها الصحابة، صدق أم لا؟ صدق. فكيف حينئذ نقاعد هذه القواعد؟ نقول لم ينطق بها الصحابة لكن المعاني ثابتة أو لا؟ ثابتة. إذن التقسيم والألفاظ هذه من أجل ضبط العلم فحسب، ولما دخل من دخل في هذا الفن وتكلم بما يخالف تكلم السلف، ولذلك الأصل في السلف أنهم لا يتلفظون حتى مثل هذه القواعد، لا يقول ثبوتية منفية لأخره، وإنما يقال ماذا؟ نصف الباري بما وصف به نفسه. لكن كلما مر زمن من الأزمنة وأحدث من أحدث من البدع احتجنا إلى ماذا؟ إلى قاعدة ترد على هؤلاء، ولذلك الأصل عدم هذه التقسيمات لأنها مفهومة، لأنها مفهومة، ولم ينطق الصحابة بذلك وهو حق، لم ينطق بذلك، لكن وجودها لا يدل على أنه بدعة أو أنه مخالف لأصول السلف، لأن أول من نطق بأصول هذه المسائل هم كبار التابعين، ثم تابع التابعين، ثم الأئمة جروا على ذلك، ما من إمام من أمة السنة إلا وقر مثل هذه التقسيمات. فلا نقول هذه التقسيمات الصلاحية فالأولى تركها، قل لا، كيف الأولى تركها؟ لو تركت حينئذ جاء التلبيس على عامة الناس وعلى طلاب العلم من جهة المخالفين المحرفين، فلابد من ضبط العلوم مثل هذه، ودليلها كلها الاستقراء التام، والاستقراء التام حجة قطعية كما هو معروف في محله، يعني الاستقراء التام النظر في الكتاب من أوله إلى آخره، وجدنا أن الصفات إما ثبوتية وإما منفية، إما نفي وإما إثبات، وهذا الذي يوجد في كلام العرب حتى في لسان الاصطلاحات الناس أو كلامهم العادي، إما إثبات وإما نفي، ليس عندنا واسطة. صحيح، ليس عندنا واسطة، إما جملة اسمية أو فعلية مثبتة، وإما جملة اسمية أو فعلية منفية، هذا أو ذاك، قام زيد ما قام زيد، هل هناك واسطة؟ إما قام وإما أنه لم يقم، لم يقم وقام، ليس عندنا هذا. كذلك حينئذ نقول جاء صنيع السلف وأئمة السنة على تقرير هذه القواعد للرد، ولذلك قلت لكم سابقا وأكرره دائما أجل فهم هذه المسألة، قواعد هذه منها ما هو قاعدة للفهم تعينك، كما تأخذ أن الأسماء أو الأعلام أعلام وأوصاف، هذه قاعدة اسماء الباري جل وعلا، أعلام من أجل الفهم، وهنا قواعد من أجل الرد، ولا يلتبس هذا أو ذاك. هنا قواعد زاد بعض قواعد ما يتعلق بماذا؟ بطرق الاستدلال، طرق الاستدلال يعني الطريق الذي نستدل به، وهو ما كان من كتاب أو سنة أو النظر في كيفية دلالة العقل أو قياس الأولى ونحو ذلك. القاعدة التاسعة يلزم في إثبات الصفات التخلي عن هذه المحاذير الأربعة، التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، وهذا النفي هو الذي جعلنا نقطع بأن الصحابة قد أجمعوا على أن ظواهر النصوص، نصوص الآيات، آيات الصفات والأسماء، أنها على ظاهرها، أنها على ظاهر، والظاهر هو المراد، ظاهر هو المراد. قد يأتي احتمال، انتبه لهذه النقطة، قد يأتي احتمال أن اللفظ يحتمل في لسان العرب معنى آخر، فيكون يسمى ماذا هذا عند الأصوليين؟ يسمى بالظاهر، كذلك؟ يعني ما كان له معنيان هو في أحدهما أرجح من الآخر. طيب المعنى المرجوح متى نقول به ونأخذ به؟ إن دل دليل، لابد من دليل. ما كان من قبيل الظاهر وأجمع الصحابة، ونحكي الإجماع بما ذكرناه سابقا، وأجمع الصحابة على أن الظاهر هو المراد، نجعل هذا الظاهر كالنص، بمعنى أنه لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل، لأن الاستواء مثلا ليس له إلا معنى واحد، لكن اليد مثلا هنا قرائن تدل على ماذا؟ على أن المراد بها اليد المعلومة، لكن استعمل في لسان العرب اليد بمعنى النعمة، إذن له معنى آخر؟ له معنى آخر. إذن معنى مرجوح؟ نعم معنى مرجوح، لكن نقول لما لم يتفوه أحد من الصحابة بأن اليدين أو اليد أو الأيدي ما جاء في صيغة الجمع بأن المراد بها النعم أو النعمة أو النعمتان، نقول هذا المعنى المرجوح أجمع الصحابة على أنه ليس مرادا من ظاهر النص. حينئذ نجعل هذه الظواهر التي يسميها الأصوليون ظواهر، نجعلها نصوص، إما أن تقول أنها نصوص وإما أن تقول أنها كالنصوص، ولا إشكال في التعبير، لكنه خرج عن دائرة ماذا؟ الظاهر الذي يحتمل التأويل، فنبحث عن دليل. ولذلك هم يقولون هي ظاهر ومحتمل لشيء آخر، ومع دعوى أن ظاهرة التشبيه والتمثيل، ثم جاءوا بقرينة خارجية وهي ماذا؟ العقل. ولذلك كل ما قعده المحرفون في هذا الباب والدعوى أنه مجاز، قلنا هذه القرينة، المجاز حق، لكن استعمال في آيات النصوص والأسماء باطل. لماذا؟ لأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته، ولا يجوز حمله على مجازه إلا بقرينة، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل، وحيثما استحال الأصل الذي هو الحقيقة ينتقل. هل استحال هنا؟ نقول لم يستحل، بدليل إجماع الصحابة حملوها على ظاهرها وعلى حقائقها، قالوا عندنا قرينة، ما هي الاستحالة العقلية؟ إذن هذه القرينة نقول هذه فاسدة، مردودة بالإجماع على الصيغة التي ذكرناها سابقا. قاعدة العاشرة، ويدخل تحت القاعدة التاسعة، قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه ينبغي أن تجعل قاعدة مستقلة بهذا اللفظ، بهذا اللفظ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قاعدة العاشرة، ترك الإلحاد في أسماء الله وصفاته، هذا مأخوذ من قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، وسبق أنواع الإلحاد ومعناه في الصلاح وكلام القيم رحمه الله تعالى. وقفنا عند القاعدة الحادية عشرة، وهي قوله، يعني مأخوذة من قوله رحمه الله تعالى، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، يعني جمع بين النفي والإثبات. عرفنا أن كلام العرب مقسم على هذين الحالين، إما نفي وإما إثبات. والأصل في كلام في الكلام أو في كلام العرب أو في الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية، الأصل فيها الإثبات، الأصل فيها الإثبات. ومتى نحكم عليه بأنها منفية أو سلبية؟ إذا دخل عليها حرف أو اسم أو فعل يدل على النفي، يدل على النفي. لماذا؟ لأننا لا نحكم بالنفي إلا لوجود قرينة، وما تقيد بالقرينة خلاف الأصل. كل قاعدة تقيدت بقرينة، ما إن وجدت القرينة فهو كذا فهو على خلاف الأصل. ولذلك على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز نقول أصل ماذا؟ أصل حقيقة، حمل الكلام على حقيقته. طيب متى نقول مجاز؟ إن وجدت قرينة تدل على ماذا؟ تدل على أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له بلسان العرب. حينئذ إذا وجدت القرينة وكانت القرينة صحيحة، ليس كل من ادعى قرينة سلمت له، وحيث مسحال الأصل وانتقل إلى المجاز. هذه كذلك من القرائن، أنه متى ما أمكن حمل اللفظ على حقيقته لا يجوز العدول عنه البت. وهذه من الحجج التي تقلب على المخالفين، أنهم قرروا بإجماع ممن كتب في لسان العرب خاصة البيان، علم البيان، أجمعوا على أنه متى ما أمكن حمل اللفظ على حقيقته لا يجوز دعوى المجاز، لا يجوز. متى ما أمكن حمل اللفظ على حقيقته، يعني أمكن أن يتصور العقل أن اللفظ هنا دال على معناه الأصلي في لسان العرب، فلا يجوز أن نعدل عنه إلى ماذا؟ إلى المجاز، لأنه خلاف الأصلي، والأصل بقى ما كان على ما كان، هذا هو الأصل. كذلك إذن لا ننتقل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة، وما كان بقرينة نقول هذا على خلاف الأصل. كذلك هنا معنا نقول الجملة الاسمية والفعلية إما مثبتة إما منفية. متى نقول مثبتة؟ نقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ثم إذا أردنا النفي لابد من النظر إلى حرف السلبي أو أداة السلب أو أداة النفي، لأن هي القرينة الدالة على أن الكلام هنا غير مثبت. إذن هذا التقسيم الدائر بين النفي والإثبات تقسيم لغوي بحت، جاء في لسان أو جاء في القرآن على وفق لسان العرب. والأصل حمل ألفاظ الشريعة على ماذا؟ على لسان العرب، هذا الأصل فيه. كل لفظ في الكتاب والسنة الأصل فيه حمله على لسان العربي، لكن على ما اشتهر من لسان العرب، ليست الشذوذات والمعاني الغريبة، وإنما على ما اشتهر وكان معلوما فيه في لسان العرب، هذا الأصل فيه. إلا إذا ثبت أن هذا اللفظ له حقيقة شرعية، إلا إذا ثبت أن هذا اللفظ له حقيقة شرعية، فالصلاة مثلا لها معنى لغوي ومعنى شرعي، لكن نقول الحقيقة الشرعية مقدمة. كذلك الصيام، كذلك الحج، كذلك الزكاة، الإيمان له حقيقة شرعية وله معنى في لسان الإسلام، له حقيقة شرعية، الكفر له حقيقة شرعية، فلا نحملها على ماذا؟ على المعاني اللغوية فقط، إنما ننظر في استعمال الشرع، هل زاد قيدا أو اعتبر معاني أو اعتبر شروطا ما في تنزيل هذا الوصف على أصحابه أو في فهمه من جهة الأصل؟ إن وجد حينئذ جعلناه حقيقة شرعية، وإلا رجعنا إلى الأصل. ولذلك النظر هنا في المسائل خاصة المسائل الخلافية، أول ما ينظر الناظر إذا كان في الكتاب فهو ثابت، إلا إذا كان نظر في قراءة شاذة أو شيء فحينئذ يحتاج إلى إثبات. فإذا ثبت حينئذ ينظر في اللفظ هل له حقيقة شرعية أم لا، إن لم يكن حينئذ نرجع إلى الأصل، وهو حمل اللفظ على مدلوله اللغوي، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي، ولم يجب بحث عن المجاز في الذي. إذن هنا نقول وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات. لكن قوله وسمى به نفسه، سمى به نفسه، هل هذا يتصور فيه النفي والإثبات؟ لا يتصور فيه النفي والإثبات، وإنما يتصور النفي والإثبات في ماذا؟ في الصفات، في الصفات. وأما الأسماء فكلها مثبتة، فكلها مثبتة. لعله أراد ابن تيمية رحمه الله بالأسماء هنا باعتبار كونها صفات، فهي مثبتة، فهي مثبتة ولا إشكال فيها، بمعنى أنه يريد أن يقعد أن الأسماء تدل على صفات وهي من القسم الذي نعبر عنه بأنه إثبات، يعني من الصفات الثبوتية، فكل اسم دل على صفة ثبوتية. هل عندنا اسم يدل على صفة سلبية؟ إن كان المراد به اللفظ الذي هو ماذا؟ تسليط أداة النفي، فالجواب لا. لكن إن أريد به النفي كالقدوس مثلا، لأن معناه التنزيه النفي، حينئذ نقول نعم من حيث المدلول، لكن من حيث القاعدة العامة الذي أراده في الأصل هو تسليط حرف النفي. ولذلك عبرنا فيما سبق أن المنفية هو ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت قل ما كان في حيز أداة النفي حرفا أو اسما أو فعلا. إذن قول وسمى به نفسه المراد به نحمل على أمرين: إما أنه باعتبار كونه دالا على صفة، وهذه الصفة تكون ثبوتية، فالعليم دل على صفة العلم وهي ثبوتية، والعزيز دل على صفة وهي العزة وهي ثبوتية. الثاني أن بعض مدلولات الأسماء تنزيه كالقدوس ونحوه، حينئذ نجعل هذا من الأشياء التي فيها معنى النفي باعتبار مدلوله، باعتبار مدلوله، وإلا ما تسلط عليه حرف النفي. قال شيخ الإسلام في التسعينية: فإن الله يوصف بالإثبات وهو إثبات محامده بالثناء عليه وتمجيده، ويوصف بالنفي وهو نفي العيوب والنقائص عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وتحت هذه القاعدة مباحث: مبحث الأول، قسم أهل السنة والجماعة الصفات إلى نوعين، الصفات الثبوتية والصفات المنفية، لأنه قال ماذا؟ قال جمع فيما وصف سمى به نسب بين النفي والإثبات. إذن عندنا الصفات ثبوتية وصفات منفية، وسبق بيان النوعين. فائدة هنا: منع بعضهم إطلاق السلبية على منفية، اشتهر على لسان بعض أهل السنة كذلك إلى يومنا هذا أنهم يعبرون بالمنفية والسلبية، قالوا سلب يقال نفي، إن كان السلب في معنى أصل معناه اللغوي هو قريب من النفي، قريب من النفي، لكن فيه معنى شيء من الإهام، فيه إهام خلاف ظاهره. منع بعضهم إطلاق السلبية على المنفية للفرق بينهما، إذ النفي، ما هو النفي؟ تنحية الشيء وإبعاده، يقال انتفى تنحى، تفى تنحى، فهو مطلق التنحية والرد والإبعاد، هذا النفي، نفيت الشيء بمعنى أنك نحيته ورددته وأبعدته. والسلب يطلق على أخذ الشيء ونزعه بقهر أو خلسة، فيه معنى ماذا؟ فيه معنى القهر وفيه معنى النزع بقوة. حينئذ إذا قيل صفات سلبية كأن هناك من سلبها عن الله عز وجل بقوة أو بقهر، فالتعبير بالنفي أسلم، لئلا يفهم من السلب أن هناك من سلب الله تعالى هذه الصفات، وهو ملحظ دقيق لكنه ليس مرادا عند من عبر، لأن التعبير سائغ عند أهل السنة والجماعة. ولذلك ابن تيمية القيم كثيرا ما يعبران بهذا التعبير، قالوا سلب وإثبات، أو يقال صفات سلبية وصفات ماذا؟ منفية. فمن حيث المدلول لا إشكال في اتحاد المعنيين، وجمهور أهل اللغة على أن السلب والنفي بمعنى واحد أو متقاربان، لكن هذا المعنى كذلك ملاحظ، لكنه غير مراد هنا في كون صفات الباري جل وعلا سلبية. ثم هو استعمال أهل البدع ولهم الصلاحات خاصة في تفسيرها عن الصفات السلبية، يعني اختلفوا في معنى الصفات السلبية، وهذا يؤخذ من كلامه وتقعيداته. والدليل على صحة هذا التقسيم هو استقراء نصوص الكتاب والسنة الواردة في صفات الله تعالى، إذ الصفات الواردة فيها إما أنها تدل على ثبوت كمال لله تعالى، وهذه هي الصفات المثبتة أو الثبوتية، وإما أنها تدل على نفي نقص عن الله تعالى، وهذه هي الصفات المنفية، فانحصرت الصفات في هذين النوعين، وهذا استقراء تام وهو حجة قطعية، حجة قطعية. المبحث الثاني، سبق في أول الشرح أن قلنا النوع الثاني التوحيد ما قسم إلى قسمين، قلنا توحيد إرادي طلبي هو توحيد الألوهية. قلنا النوع الثاني التوحيد القولي الاعتقادي، وذكرنا بعض أنواع تقسيمات السلب قلنا يأتي بحثها. توحيد القولي الاعتقادي نسبة إلى القول والاعتقاد، مبناه على ماذا؟ قول والاعتقاد، وهو المعني به ماذا؟ توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. سمي بذلك لاشتماله على أقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادها، وعلى أقوال اللسان، وهذا النوع هو المسمى بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. والتوحيد القولي ينقسم إلى قسمين، الأول النفي والثاني الإثبات، نفي وإثبات. فالنفي الذي هو الأول ينقسم إلى قسمين، الأول نفي النقائص والعيوب عن الله تعالى، والثاني نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته. ومر معنا هذا على جهة تفصيل فيما مر معنا، إما نفي للنقائص والعيوب وهذا متعلق بذات الباري جل وعلا كذلك، ثانيا نفي التشبيه والتعطيل عن أسماء وصفاته، هذا عن شيء منفصل، شيء منفصل. والثاني وهو ما يقابل النفي من قسمي التوحيد القولي الإثبات، وهو إثبات صفات الكمال لله، إثبات صفات الكمال لله تعالى. ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين، وهذا تقسيم القيم رحمه الله تعالى، ولذلك تلاحظ أنه عبر بماذا؟ بالسلبي، يعني السلبي معنى النفي عنده رحمه الله تعالى. السلب ينقسم إلى قسمين، سلب متصل والثاني سلب منفصل. على التقرير السابق، متصل يعني نفي صفة نقص تتعلق بذات الباري جل وعلا، سلب منفصل يتعلق بماذا؟ بنفي شيء منفصل عن ذات الباري جل وعلا، كالولد مثلا، ولد ليس داخل في الذات، ليس هو جزء من الذات، وكذلك الزوجة والشريك والنظير ليس داخلا في مفهوم الذات أو جزءا من الذات، ولذلك ينفى مع كونه نقصا باعتبار الأعم. ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين، الأول سلب متصل والثاني سلب منفصل. فالأول المتصل نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من كل ما يضاد الصفات الكاملة من النقائص والعيوب، كالموت والإعياء والنوم والنعاس والجهل والعجز ونحو ذلك. كما تلحظ كلها صفات تتصل بالذات لكنها منفية، يعني لو وجدت فمحلها الذات، لو وجدت فمحلها الذات. الثاني سلب منفصل وهو تنزيهه سبحانه عن أن يشاركه في خصائصه التي لا تكون لغيره، كالشريك والظهير والشفيع بغير إذنه ونفي الزوجة والولد ونحو ذلك. هذه كلها أشياء تنفى عن الباري جل وعلا وهي منفصلة. وشرح هذه المسألة نقول نفي النقائص والعيوب المتصور في الذوات لشيئين، الأول نفي النقائص المتصلة، وسمي متصلا لأن المنفي معنى يتصور قيامه بالذات المنفي عن هذا الوصف، كنفي الجهل عن ذات ما، إذ الجهل من المعاني التي يتصور قيامها بالذات لو وجد. تقول زيد جاهل، والجهل قائم بزيد بذاته كذلك، حينئذ هذا المعنى الذي تصورته أمكن اتصاف الذات به، ووجود نقيضه في الباري جل وعلا نقول منع من اتصافه بصفة الجهل لأن صفة نقص. لكن لو تصور معنى الجهل فلا محل له إلا الذات، لأنه ليس بشيء منفصل عن الذات. الثاني نفي النقائص المنفصلة، وسمي منفصلا لأن المنفي شيء منفصل عن الذات، وهو أمر متعلق بها يعني بالنسبة، لكنه خارج عنها، كنفي الزوجة والولد والشريك. إذن النفي والسلب متصل، وهو نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من كل ما يضاد الصفات الكاملة من النقائص والعيوب كالأمثلة السابقة. والثاني سلب منفصل، وهو تنزيهه سبحانه عن أن يشاركه في خصائصه التي لا تكون لغيره، كالشريك والظهير إلى آخر ما مر. المبحث الثالث طريقة أهل السنة والجماعة في النفي الإجمال وفي الإثبات التفصيل، لأن شيخ الإسلام قال ماذا؟ أن الباري جل وعلا جمع فيما وصف نفسه بين الإثبات والنفي، ومعلوم أن الإثبات إذا وقع يقع إجمالا وتفصيلا، والنفي إذا وقع يقع ماذا؟ إجمالا وتفصيلا. هل كلا النوعين على جهة السواء ورد في الكتاب والسنة؟ الجواب لا، وإنما الوارد ما هو؟ إثبات مفصل ونفي مجمل. هذه الطريقة العامة، قد يأتي العكس، لكن الطريقة العامة طريقة الرسل وأتباع الرسل هو الإثبات المفصل والنفي المجمل. ولذلك نقول طريقة أهل السنة والجماعة في النفي الإجمال، وفي الإثبات التفصيل كما جاء في الكتاب والسنة، فأثبتوا له سبحانه الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات. ومن خالفه من المعطل وغيرهم، لتفهم المراد هنا، عكسوا القضية فجاءوا بماذا؟ بنفي مفصل، نفي مفصل وإجمال وإثبات مجمل، وإثبات مجمل، فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، فيقولون ليس كذا ليس كذا، ليس داخل العالم، ليس فوق، ليس تحت، يأتون بالتفصيلات. وإذا جاءوا إلى الإثبات قال له الكمال، له مطلق الكمال، وهذا لا يكفي لأن هذا مخالف لطريقة القرآن والسنة. ذكر معناه شيخ الإسلام التدمرية وغيره. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: من أبلغ العلوم الضرورية أن الطريقة التي بعث الله بها أنبياءه ورسله وأنزل بها كتبه مشتملة على الإثبات المفصل والنفي المجمل، إثبات المفصل والنفي المجمل. وهذه القاعدة يمكن ردها على يمكن ردها إلى القواعد السابقة، وهي أنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، بمعنى أن من أراد أن يصف الباري جل وعلا يصف بماذا؟ بما نطق به كتاب. وإذا التزم هذا الطريق حينئذ تضمن أنه يفصل في الإثبات ويجمل في النفي، لأنه لا يتعدى. قلنا العقل لا مجال له هنا من حيث ماذا؟ من حيث التأصيل. فإذا كان كذلك، إذا وصف الله تعالى بما وصف به نفسه، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لا ينطق إلا بما نطق به الكتاب والسنة، وما نطق به الكتاب والسنة إثبات مفصل ونفي مجمل. يمكن رد هذه القاعدة لما سبق، لكن هذه قاعدة تجعل من قواعد الفهم لنصوص الكتاب والسنة، وكذلك قواعد الرد، هي ذات حدين، مشتملة على إثبات المفصل والنفي المجمل. قال: وقد يجيء النفي مفصلا أحيانا، يجيء النفي مفصلا أحيانا، وهو قليل بالنسبة للإثبات، ولا يذكر مفصلا إلا لسبب. يعني إن جاء مفصلا قلنا هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل، وما خرج عن خلاف الأصل لابد له من ماذا؟ من سبب يحمل عليه. كذلك قلنا عندنا حقيقة الأصل بالاستقراء، ثم ما خرج عنه لابد من السواء، كالحقيقة والمجاز. الأصل ما هو؟ الحقيقة. متى نقول مجاز؟ لسبب قرينة، لابد من ذلك. الأصل الإثبات، متى نقول النفي؟ لابد من قرينة. طيب الأصل الإثبات المفصل، ولا يأتي نفي مفصل، إن جاء نقول ما هو السبب؟ نبحث عن ماذا؟ عن سبب. وقد يجيء النفي مفصلا أحيانا، ولا يذكر مفصلا إلا سبب. هي أربعة أحوال، أربعة أحوال. يعني لو تأمل المتأمل، وهذه كلها أدلة الاستقراء والتتبع، وهو استدلال صحيح في نفسه، وهو حجة في نفسه. لماذا؟ لأن نصوص الكتاب يمكن استيعابها أو لا؟ يمكن استيعابها، وخاصة مع تعاقب العلماء. لو كان عالما واحدا قل لعله فاته معنى من المعاني، لكن يجمع الصحابة على ذلك، ثم يأتي التابعون، ثم يأتي أتباع التابعين، ثم يأتي أهل السنة إلى يومنا هذا ويقررون هذه القاعدة، وهم يتأملون كتاب ربهم ويتدبرون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأتي ما يخالف هذه القاعدة. حينئذ نقول هذه القاعدة دليلها الاستقراء والتتبع، وهو دليل صحيح في نفسه. نعم الاستقراء الناقص هذا ليس بحجة، ليس بحجة، لأنه ليس لا يفيد القطع، وإنما يفيد شيئا من الظن، بل هو ظني، ظني الدلالة، وهو أن يستقرئ بعض 10 أجزاء من القرآن يستقرئها ولا يتم، حين قال الاستقراء ناقص لا يكفي. لا تقول طريقة القرآن كذا وأنت ما نظرت إلا في البقرة والعمران، هذا غلط، ولا يصح أن يجعل دليلا قائما بنفسه. لكن إذا عمم ذلك النظر في الكتاب كله وفيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بآيات الصفات، بأحاديث الصفات، حينئذ نقول هذا استقراء تام، استقراء تام، ولابد من تمعن في هذا الدليل، لأن أكثر ما ورد من القواعد إنما دليلها الاستقراء. لابد أن يعرف الطالب ما هو الاستقراء وما كتب أهل العلم، هذا يذكر في كتب الأصول وفي كذلك في المنطق وما يتعلق به الاستقراء وأنواعه. إذن أربعة أحوال لذكر النفي المفصل: الأول بيان عموم كمال الله تعالى، بيان عموم كمال الله تعالى، وهو سبب هذا علق بالنفي المجمل كقول ليس كمثله شيء. إذن الأول بيان عموم كمال الله تعالى وهو سبب للنفي المجمل. ثانيا نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله تعالى من النقائص، يعني ادعى مدع بأن لله ولدا جاء لم يلد، كذلك حينئذ نقول هذا النفي لسبب، وهو نفي صفة قد تفوه بها من تفوه، نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله تعالى من النقائص. ثالثا دفع توهم النقص في كمال الله تعالى، دفع توهم النقص في كمال الله تعالى. رابعا ذكرها في سياق تهديد الكافرين، ذكرها يعني الصفة المنفية في سياق تهديد الكافرين، هذا أربعة أسباب للنفي عموما، والثلاثة الأخيرة الثانية والثالثة والرابعة للنفي المفصل، النفي المفصل. الأول بيان عموم كمال الله تعالى، وهذا هو الغالب في الصفات المنفية كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، لكمال غناه كذلك لكمال صفاته، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، هذه ثلاث قواعد، وكل قاعدة منها تتعلق بماذا؟ بنفي مجمل، يعني ليس كمثله شيء، هنا نفى ماذا؟ نفى المماثلة من كل وجه، لماذا؟ لكمال صفاته جل وعلا. حينئذ نقول هذا نفي مجمل يتضمن ماذا؟ كمال الضد. كذلك هل تعلم له سميا نظيرا، كذلك كمال ضده، ولم يكن له كفوا يعني نظيرا أحد البتة نكر في سياق النفي فيعم. حينئذ نقول هذه ثلاث قواعد كلها نفي مجمل، نفي مجمل المراد بها ما هو؟ بيان عموم كمال الباري جل وعلا. لماذا؟ للقاعدة السابقة أنه ما من نفي إلا وهو يتضمن إثبات صفة مضادة لما ذكر، وهذه الصفة إما على جهة الخصوص وإما على جهة الكمال، ولذلك الكمال هذا من صفات الباري جل وعلا، ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فهكذا ليس كمثله شيء هو متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال، متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال، على وجه الإجمال. إذن هذا إثبات مجمل صحيح؟ نحن نقول الأصل في الإثبات ما هو؟ تفصيل، وهنا جاء إثبات مجمل لكنه لم يأتي مباشرة بالنطق، وإنما جاء عن صيغة ماذا؟ النفي. متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال، وهذا هو المعقول في نظر الناس وعقولهم، وإذا قالوا فلان عديم المثل أو قد أصبح ولا مثل له في الناس أو ما له شبيه ولا له من يكافيه، إنما يريدون بذلك أنه تفرد من الصفات والأفعال والمجد بما لم يلحقه فيه غيره، فصار واحدا من الجنس لا مثيل له، كذلك ليس له نظير لا كفء له، المراد به ماذا؟ أنه لم يساوه أحد، هذا باعتبار البشر يعني باعتبار من حوله. وإذا قيلت هذه الجملة وقلنا الأصل، جاء تطبيقنا، وقلنا الأصل حمل الألفاظ في النصوص الوحيين على ماذا؟ على لسان العرب. ولذلك ابن القيم هنا ربط بين ماذا؟ بين استعمال أهل اللغة، يعني الناس ليس يعني بهم العامة الذين لا يفقهون شيء، إنما المراد به استعمال أهل اللغة الذين لهم كلمة في اللغة. إذا قالوا فلان لا نظير له لا سمية له، المراد به أنه فرد عن غيره بصفة أو صفات لا يشارك فيه أحد البتة. حينئذ ليس كمثله شيء هل تعلم له سمية، في استعمال لسان العرب أن المتصفون أو المنفي عنه المساواة والمكافأة من كل وجه أنه قد انفرد في الصفات، فرد بالصفات، وهذا هو الأصل حمل الألفاظ على معانيها اللغوية. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلامه على القياس ونحوه يعني حتى في الأحكام الشرعية يقول من تشبع بلسان العرب يكفيه عن كثير من القياسات. لماذا؟ لأن الشريعة كاملة أو لا كاملة دلت على جميع الأحكام الشرعية حتى النوازل، ما يسمى بفقه النوازل الآن موجودة أو لا؟ دل على الكتاب والسنة أو لا؟ دل على الكتاب والسنة، وإلا لقلت بأن الكتاب والسنة قد نقص، وهذا فاسد. اليوم أكملت لكم دينكم، فكمال الدين يتضمن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة عامة في كل زمان من الأزمان، ويتضمن ما سيأتي ولو لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدلالة هنا تختلف، وتختلف الفهوم والعقول إلى آخره. كلما كمل الناظر العالم في لسان العرب كمل في فهم تلك الأحكام المنزلة على ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من دلالة الكتاب والسنة، لأنه ما من حكم شرعي يدل، أو ما من نازلة أو شيء يحتاج إلى حكم الله تعالى إلا هو موجود في الكتاب، إما بدلالة المطابقة، وإما بدلالة تضمن، وإما بدلالة التزام. ودلالة التزام هنا هي المحك التي يختلف فيها الناظرون، لأنها دلالة الشيء على معنى خارج عن المعنى الذي دل عليه اللفظ لازم له. قالوا كدلالة الزوجية الأربعة على الزوجية، الأربعة يدل على الأربعة معلومة، كذلك دلالة لفظ أربعة على هذا العدد نقول مطابقية، دلالة الأربعة على الاثنين دلالة تضمن، دلالة الأربعة على الزوجية هذا خارج، وهو عدم أو انقسام الشيء إلى قسمين، نقول الزوجية هذا معناها تساوي بينه على القسمة على اثنين، حينئذ نقول أربعة هذا زوج، كيف دل عليه؟ دلالة التزام، ثلاثة فرد كذلك العدد إما زوج إما فرد لا ثالث لهما، فإما فرد وإما زوج، ما الذي دل على ذلك؟ نقول دلالة التزام، لأن مفهوم مأخوذ بالعقل. وقال أيضا رحمه الله تعالى، وهذا يعني الآية السابقة، ليس كمثله شيء ومثله كذلك هل تعلم له سميا، من أعظم الأدلة عليك على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله، من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله، لأن صفات الباري جل وعلا ليست منحصرة فيما ذكر أو لا، إذا قيل بأننا لا نصف الباري إلا بما وصف به نفسه في الكتاب أو السنة، هل معنى ذلك أن الأوصاف وصف الباري محصورة في الكتاب والسنة؟ جواب لا، جواب لا، كما قلنا في ماذا؟ في الأسماء، أسماء ليست محصورة، وإن كان جاء النص إن الله 99 اسما هذا المراد به أن منها هذا العدد، وهو موجود في الكتاب والسنة، لكن لا يلزم منه ماذا؟ ألا يكون في الكتاب والسنة إلا هذه 99، لا، بل هي أكثر، أكثر من 99 في الكتاب والسنة، ويفهم البعض ماذا؟ أنه لا يوجد إلا هذه 99، ولذلك إذا عدها ابن حجر وعدها الآخر وعدها الثالث قد يختلفون في بعض الأسماء، ويكون هذا المختلف فيه هو اسم كذلك تنطبق عليه الشروط، لكن لا يلزم الاتفاق أنه أنها لو كانت بالفعل محصورة في 99 لابد أن يكون ماذا؟ النتيجة واحدة، لكن قد يختلفون في بعضها، هذا ينظر إليه أنه اسم وهذا ينظر إليه لأنه ليس باسم، والنتيجة أن الأسماء أكثر من ذلك. كذلك صفاته جل وعلا ليست محصورة فيما ذكر، ولذلك قال من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله، جلاله، وإنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيها، وإلا لو أريد بها نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه. يعني هل المراد بالنفي هنا النفي المحض أو النفي المتضمن لكمال ضده؟ قد يراد في لسان العرب، في لسان العرب قد يراد به هذا وذاك، تقول زيد لا يعلم ويكون جاهلا كذلك، أو زيد لا يجهل ويكون قد لا يكون ماذا عالما، فغير الباري جل وعلا قد يراد النفي على أصله أو لكمال ضده فهو محتمل، لكن هذا الاحتمال لا يوجد فيما نفي عن الباري جل وعلا، بل يتعين أن يكون المراد بالنفي هنا إثبات كمال ضده، فإذا نفي المثيل حينئذ نكون لماذا نفي المثيل هنا؟ لأي شيء؟ لكونه لا يوجد من اتصف بصفات تؤهله أن يكون في منزلة الباري جل وعلا، حينئذ كان الانفراد هنا بالكمال في الصفات، لأن هذه الآية لم تتعلق بصفة معينة، لا تتعلق بصفة معينة، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفة معينة، حينئذ يثبت بنقيض ما ذكر إثبات كمال الحي القيوم، وأما ليس كمثله شيء إثبات نقيضه أو ضده ماذا؟ كمال صفاته. وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى. ولذلك قال من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله كثرة لا يحيطها بها البشر لن يعجزون عن ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله وإنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيها، وإلا لو أريد بها نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه. ثم قال وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثاله وبعد عن مشابهة أضرابه. فقوله ليس كمثله شيء من أدل شيء على كثرة نعوته وصفاته. الثاني نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله تعالى من النقائص كقوله لم يلد ولم يولد، وقوله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هنا جاء النفي لأي سبب؟ لنفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله تعالى من النقائص، يعني له سبب، له سبب. الثالث دفع توهم النقص في كمال الله تعالى كقول تعالى لم يلد ولم يولد، يعني يجتمع على نص واحد سببان، وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، لما قال ستة قال وما مسنا من لغوب تعب، حينئذ نقول هذا دفع توهم النقص في كمال الله تعالى. الرابع ذكرها في سياق تهديد الكافرين كقول تعالى وما الله بغافل عما تعملون، وقوله وما قدر الله حق قدره. إذن قاعدة أن الباري جل وعلا وصف نفسه بالإثبات وبالنفي، لكن ليس مطلق الإثبات وليس مطلق النفي، وإنما هو إثبات مفصل ونفي مجمل. قد يأتي العكس لكنه لابد أن يكون لسبب ما، وهو واحد من أسباب الأربعة، إما نفي مجمل أو ماذا؟ نفي مفصل، يعني سبب لنفي مجمل أو سبب لنفي مفصل. وأما طريقة المخالفين والمحرفين فهي العكس، فهي العكس. القاعدة الثانية عشرة وهي الأخيرة أركان الإيمان بالأسماء والصفات ثلاثة. أركان الإيمان بالأسماء والصفات ثلاثة، أركان يعني الركن جزء الذاتي، والركن جزء الذاتي والشرط خارج صيغة دليلها في المنتهج، يعني ما كان جزء الذات يسمى ركنا، فانتفاؤه انتفاء للذات، صحيح؟ انتفاء للذات. الفاتحة قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، ما الذي ترتب عليه؟ أن انتفاء الفاتحة تنتفي معه الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا بفاتحة. كذلك الركوع ركن فهو داخل في ماهية الصلاة، والشرط خارج يعني خارج عن الذات، لكن يشترك الشرط والركن في أن ماهية الذات تتوقف وجودها وعدمها على وجود الشرط والركن، وأما من حيث حقيقة الركن فهو داخل جزء في الذات، ومن حيث حقيقة الشرط فهو خارج. ولذلك هل تصح الصلاة بدون ركوع؟ لا تصح. هل تصح بدون طهارة؟ لا تصح، مع القدرة لا تصح. ما الفرق بين الركوع والطهارة؟ نقول الركوع داخل في الصلاة كذلك، والشرط خارج عن الصلاة لأنه سابق قبل أن يكبر، وإذا كبر دخل في الصلاة، لكن كل منهما يتوقف عدم وجوده على عدم وجود الصلاة. كذلك توحيد الأسماء والصفات له أركان ثلاثة لابد من إثباتها. الأول الإيمان بالاسم وبالصفة، الإيمان بالاسم وبالصفة أي التصديق والإقرار، لا يكفي التصديق لابد أن يقر بلسانه، التصديق والإقرار بأنه اسم لله تعالى دال على ذاته وصفته، فلا يعارض بماذا؟ فلا يعارض بالتكذيب، لأنه مر معنا أن التوحيد القول العملي دائر بين النفي والإثبات من جهة المخبر، المقابل بالتصديق أو التكذيب من جهة المخاطر كذلك. أليس عندنا نوعان للتوحيد؟ توحيد الإرادة الذي توحيد الألوهية، هذا مداره على ماذا؟ على الأمر والنهي من جهة من؟ جهة الباري جل وعلا، يقابل من جهة المكلف بماذا؟ بالامتثال وعدمه، قائم على الامتثال وعدم الامتثال. طيب توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، هذا دائر بين المتكلم والمخاطب، متكلم ينفي ويثبت، وأنت أيها المخاطب إما تصدق وإما تكذب، لأن الخبر ما هو؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته. فحينئذ إذا قال الله تعالى وهو السميع، فالواجب ما هو؟ إثبات لفظ السميع وما دل عليه، فإذا لم يثبت أنكر السميع كذب، هذا تكذيب، وإذا أثبت السميع ولم يثبت الصفة الذي دل عليه السميع هذا مكذب، لأنه ليس عندنا ألفاظ مجردة وإنما هي ألفاظ تحمل معاني، فلابد أن يؤمن باللفظ وما دل عليه اللفظ، وأما الإيمان بالألفاظ فقط دون المعاني فهذا ليس هو ما أراده الله تعالى من الخلق. إذن التصديق والإقرار بأنه اسم لله تعالى دال على ذاته وصفته، فلا يعارض بالتكذيب، لا يعارض بالتكذيب. الثاني الإيمان بما دلت عليه من المعنى، والمراد بدلالة اللفظ على المعنى الدلالة الوضعية اللفظية أو اللغوية، دلالة اللفظ إما مطابقية وإما تضمنية وإما التزامية، وهذه كلما أتقنها الطالب استفاد كثيرا في علم التفسير وما يتعلق به جميع الشريعة، لكن التفسير على جهة الخصوص. دلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، تمام المعنى، لأن اللفظ موضوع لمعنى، وحينئذ المعنى قد يكون مركبا وقد يكون بسيطا، فإذا أطلق لفظ الإنسان فهم منه المعنى المراد، الذي يسمى عند المناطق بحيوان الناطق، اسمعوا العامة الآن، حيوان المراد به ما فيه روح، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يطلق الحيوان يراد به ماذا؟ الحيوان البهيمة، ليس هذا المراد، إنما المراد به ما فيه روح. حينئذ الإنسان ما المراد به؟ الحيوان الناطق. فإذا حمل لفظ الإنسان على هذا المعنى بتمامه يسمى دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، وهذا هو الأصل في دلالة المفردات. وعلى الصحيح أنها داخلة في المركبات، صحيح، لأن دلالة المركبات فيها خلاف هل هي تدخل بالمطابقية أو لا، الصواب أنها كذلك، لأن المعنى المفهوم من الكلام من التركيب المبتدأ والخبر فعل فاعل كذلك، قد يحمل اللفظ على تمام المعنى وقد يحمل على جزء منه، حينئذ دلالة المطابقة تكون إفرادية وتكون تركيبية، وهذا الذي قدمه الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في المقدمة المنطقية. أو الصواب دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى، يعني لو أطلق الإنسان وأريد به ماذا؟ الحيوان فقط، حينئذ نقول الإنسان لفظ معناه مركب من جزئين، أنت أطلقت الإنسان وأردت به أحد الجزئين هذا دلالة تضمن، أو أطلقت وردت به الجزء الثاني الذي هو الناطق هذا دلالة تضمن، إذا دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له في لسان العرب. دلالة التزام كما مر معنا أن اللفظ يدل على شيء خارج عن مدلوله في لسان العرب، الأربعة وضع للدلالة على الأربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، حينئذ يقول لفظ أربعة يوضع لهذه المعدود، إذا استعمل اللفظ لهذه المعدود قلنا في تمامه قلنا دلالة مطابق، إذا أطلق الأربعة وأراد به الاثنين تضمن، دلالة الأربعة على أنه زوج لا فرد هذه دلالة التزام، وهذه كلها تأتي في أسماء الباري جل وعلا، لأن الرحمن العليم قلنا هذه أعلام وأوصاف، أعلام يعني تدل على ذات، وذات متصفة به بصفة، فإذا قلت الرحمن ما معنى الرحمن كيف نفهمه؟ نقول الرحمن يدل على ذات متصفة بصفة الرحمة، إذن المعنى هنا مركب، صحيح، المعنى مركب ذات وصفة، لأن الذات غير الصفة هذا الأصل، ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن الصفات قدر زائد على الذات وليست هي عين الذات، ولذلك بعض أهل التحريف قد يثبت صفة السمع، انتبه لهذا، يقول السميع نعم نثبت السمع، فأثبت صفة السمع لكنه لا على الوجه الذي أثبته أهل السنة والجماعة، يأتي الخلاف، الله جل وعلا متصف بصفة السمع، يأتيك بعض المحرفين يقول يسمع بذاته ويبصر بذاته ويعلم بذاته، يعني الذات هي المتصفة بصفة السمع وليس السمع قدرا زائدا على مجرد الذات، هذا باطن وليس بصواب، بل نقول الذات شيء والسمع قدر زائد على الذات، حينئذ يسمع بصفة لها حقيقة، هذه الحقيقة مغايرة للذات وليست هي عين الذات أو جزء من الذات كما يقوله، ليست هي عين الذات، فلا نقول يسمع بذاته أو يبصر بذاته أو ينزل بذاته، والمراد بها أنه ليس صفة زائدة على مجرد الذات. إذن ماذا نقول نحن الآن؟ دلالة ثلاثة أنواع: دلالة تضمن، دلالة التزام، دلالة مطابق، هذه كلها موجودة في أسماء الباري جل وعلا. الرحيم دل أو الرحمن أو العليم دل على ذات متصفة بصفة الرحمة، دل على ذات متصفة بصفة العلم، حينئذ نقول استعمال اللفظ في الدلالة على المعنيين الذات والرحمة دلالة مطابقة، فالرحيم مرادا به الذات متصفة بالرحمة دلالة مطابقة، إذا أطلق الرحيم وأريد به الذات فقط دون الرحمة أو الرحمة دون الذات فهذا دلالة تضمن، لكن انتبه دلالة التضمن هنا في فك المعنى هو اعتبار ذهني لا وجود له في الخارج، يعني ليس عندنا الرحمن يطلق ويراد به الذات فقط الاستعمال، لكن في الذهن فقط، وكذلك دلالة الرحمن على الرحمة فقط هذا في الذهن فقط، أما في الخارج فلا. ثالث نقول دلالة التزام وهو دلالة الرحمن على الصفات الأخرى، يعني لا رحمة إلا بذات متصفة بصفة الحياة والقيومية وجميع الصفات كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن الإيمان بما دلت عليه من المعنى المراد بدلالة اللفظ على المعنى الدلالة الوضعية، الدلالة الوضعية اللغوية بأقسامها الثلاثة: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، ودلالة الالتزام. فيدل الاسم بالمطابقة على الذات بالعلمية وعلى الصفة بالوصفية وعلى أحدهما بالتضمن وعلى بقية الصفات بالالتزام، فيجب التصديق بذلك كله، يجب التصديق بذلك كله. مثاله اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن، ويدل على الحي وصفة الحياة بالالتزام، وكذلك سائر أسمائه وصفاته. الثالث من أركان الإيمان بما تعلق بها من آثار، يعني إذا آمنا بالاسم وما دل عليه من معنى، هل لها أسماء الباري جل وعلا لها آثار؟ نعم لها آثار، آثار في النفس وآثار في الموجود، فما من شيء في الكون إلا هو آثر من آثار أسماء الباري جل وعلا لأنها صفات له، وحينئذ المطر رحمة وهو آثر من آثار اسم الباري جل وعلا الرحمن الرحيم، الولد، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الأمن، نعمة كل ما يعد من النعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصى هو أثر من آثار اسم الباري جل وعلا الرحمن الرحيم، إذن لها آثار، فنؤمن بالاسم وما دل عليه وما تعلق به من آثار، وبعض الأفعال تكون لازمة للباري جل وعلا لكنه يكون هناك أثر في القلب ككبريائه جل وعلا، هذا يورث في القلب العظمة تعظيم الباري جل وعلا، يورث الخوف من الباري جل وعلا، له أثر أو لا له أثر. إذن هذه الأسماء ليست مجردة، وليس المراد إثبات هكذا أسماء بمعان ثم لا يكون لها أثر على الخلق أو في الكون. الإيمان بما تعلق بها من آثار أي اقتضاء الصفات لآثارها، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل صفة لها مقتضى وفعل، إما لازم وإما متعد، لازم للباري جل وعلا وله أثر كذلك أو متعد، ولذلك الفعل تعلق بمفعوله وهو من لوازمه، فإن حكم الصفة إذا تعلق بشيء فلا بد وأن تظهر آثاره فيه، سواء كانت هذه الآثار آثارا كونية كالمطر مثلا والزلازل ونحوها كلها آثار لاسماء الباري جل وعلا، أما نقول من أوصافه الغضب فإذا عصي الباري جل وعلا وزلزل الأرض نقول هذا أثر من آثار صفته جل وعلا، سواء كانت هذه الآثار آثارا كونية تتعلق بالموجودات أو آثارا تتعلق بالقلوب من تعظيم الرب ومحبته وإجلاله، فنؤمن بأنه عليم وأنه ذو علم عظيم وأنه لا تخفى عليه خافية. إذن أركان أسماء وصفات الباري جل وعلا إيمان باللفظ وما دل عليه، ثم الركن الثاني ما يتعلق به الدلالات الثلاث، ثم الثالث بما يتعلق به بالآثار، وهذه الآثار قد تكون في الموجودات وقد تكون خاصة بالقلوب، وهذا لازم بأنه لا يكون اسم إلا وللباري جل وعلا حظ في أعمال القلوب وأقوانه. هذه بعض القواعد المهمة في هذا الباب، وهو ما ذكره شيخ الإسلام أو ما تضمنه كلامه السابق رحمه الله تعالى، ثم شرع فيما يترجم به هذه القواعد بذكر الأدلة التي فيها إثبات صفات الله تعالى، وفيها توصيل ما سبق أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن آيات القرآن فيها الجمع بين النفي والإثبات. لذلك قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. هنا سيشرع في ذكر النصوص الدالة على كل ما سبق، ثم تطبق تطبيقا عمليا جميع القواعد السابقة على سورة الإخلاص وعلى آية الكرسي وما يذكره من النصوص النبوية والقرآنية وما اشتملت عليه من الصفات متعلقة بالباري جل وعلا، وما يتعلق به سورة الإخلاص يأتي بحثه درس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.